إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، فمنذ أيام قليلة ودعنا ذكرى عزيزة على قلوب المسلمين، يوم أن تجلت عناية الله تعالى بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين، فحماه الله عز وجل من أذى المشركين وبطشهم، ويسر له طريق الهجرة والخروج إلى المدينة المنورة. ونستقبل في هذه الأيام ذكرى مشابهة لهجرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي خروج نبي الله موسى عليه السلام من أرض مصر مع بني إسرائيل مهاجرا إلى الله تعالى منفذا بأمره. كان هذا الحدث العظيم في يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، يوم أن نصر الله عز وجل عباده المؤمنين الذين اختاروا طريق الهداية ونصرة الحق والوقوف في وجه الظلم والعدوان. فكانت معية الله عز وجل مع الذين أطاعوه واتبعوا أنبياءه، فالله سبحانه وتعالى ينجي عباده ولا يضيعهم. قال ربنا تبارك وتعالى مخاطبا موسى عليه السلام: وذكرهم بأيام الله، أي بنعمة الله عليهم في إخراجهم من أسر فرعون وقهره وظلمه، وإنجائه إياهم من عدوهم وإغراقه في البحر، وتضريرهم بالغمام، وإنزاله عليهم المن والسلوى، وغير ذلك من النعم التي أنعم الله تعالى بها عليهم. لذلك فقد كان هذا اليوم المشهود من أيام الله عز وجل التي أظهر الله تعالى فيها لعباده مظاهر عظمته وكبريائه، وتجلت قدرته وعزته حين نجى عبده ونبيه موسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين من فرعون الذي استكبر في الأرض بغير الحق وادعى الألوهية، فقال لقومه: ما علمت لكم من إله غيري. كمن دعا الربوبية فقام في عتو وعلو فحشر فنادى فقال: أنا ربكم الأعلى. وقال الله عز وجل عنه: ونادى فرعون في قومه قال: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون. فلما أراد الله عز وجل أن ينقذ الناس وبني إسرائيل من ظلمه ومن تسلطه عليهم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ومن أجل إتمام هذه المهمة تولى الله عز وجل تربية موسى عليه السلام وتأهيله بنفسه حين أمر أمه أن تضعه في التابوت وتلقيه في النهر ليأخذه فرعون إلى بيته وينشأ هنالك تحت رعاية الله تبارك وتعالى، وليعلم موسى الفرق بين تربية الظالمين وتربية رب العالمين. قال الله عز وجل: ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. فأرسل الله موسى لمهمة إنقاذ الناس من طغيان فرعون وبطشه والخروج بهم إلى حياة الحرية والازدهار، وليسير في رحلة اليقين والثقة بتدبير رب العالمين لعباده المتقين. وأن من كان مع الله عز وجل وكان الله تعالى معه فلا يهمه الأعداء مهما بلغ كيد الكائدين وظلم الظالمين. فحين خرج موسى عليه السلام من مصر أول مرة خرج خائفا من بطش فرعون وعقابه، وخرج متخفيا كي لا يعرفه جنود فرعون كما قال عنه ربنا تبارك وتعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. وهنا تبدأ رحلة التعرف على علم الله تعالى واليقين بقدرته ونصره. فحينما جاءت لحظة المواجهة بين فرعون وجنوده وبين موسى عليه السلام الذي هاجر بقومه حماية لهم كما هاجر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بقومه من مكة إلى المدينة المنورة حماية لدين الله تعالى وخشية على المسلمين من بطش المشركين، يقف موسى وقد أحاطت به الأهوال من كل جانب، فرعون وجنوده من خلفه والبحر العميق المتلاطم الأمواج من أمامه وبنو إسرائيل خائفون مترقبون عن يمينه وشماله. عندها أيقنوا أنهم مدركون، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. عند هذه اللحظات العصيبة الفارقة التي ابتلى فيها المؤمنون ليظهر مدى صدقهم وحسن توكلهم على الله عز وجل، يصيح موسى ليطمئن الخائفين من بني إسرائيل قال: كلا قال كلا إن معي ربي سيهدين، كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وهما مهاجران في غار ثور حين ألمت به الخطوب وعظمت عليه الأخطار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. عندها تتجلى قدرة الله ويرسل إلى فرعون جنديا من جنوده، وهو الماء الذي كان هذا الطاغية يفتخر بأنه يجري من تحت قصوره، فيجريه الله عز وجل فوق رأسه ورؤوس جنوده، ويصبح في تلك اللحظة سببا في إهلاكه وإغراقه كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل دليلا على ارتباط هذه الأمة المباركة بالأمم المؤمنة السابقة، وأن دين الإسلام هو دين جميع الأنبياء والمرسلين، وأن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم هو اللبنة الأخيرة في صرح النبوة المهيب. لذلك أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام ذلك اليوم شكرا لله تعالى على إظهار الحق ونصر أوليائه. ففي يوم عاشوراء المبارك، ولما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة علم أن اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى. فقال عليه الصلاة والسلام: أنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. وقد جعل الله عز وجل لصيام يوم عاشوراء أجرا عظيما، فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وفي هذا الحديث دلالة واضحة على العناية بمناسبات الأمة والاهتمام بقيمتها الحضارية، وأن يكون لبعض الأيام والأوقات والأزمان مزيد خصوصية لتنزل الرحمات. وقد ورد في القرآن الكريم الكثير من أخبار الأمم السابقة التي نتعلم منها الدروس والعبر، فما أحوجنا أن نعظم أيام الله تعالى وأن نقف على أسوارها وأن نتعرض لنفحات الله عز وجل فيها. وأما عن كيفية صيام يوم عاشوراء، فمن السنة أيها الإخوة أن يصام يوم قبله أو يوم بعده، والصيام التاسع مع العاشر أفضل، لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد في مسنده أنه صلى الله عليه وسلم قال: لئن بقيت إلى قابل، أي إلى العام المقبل، لئن بقيت إلى قابل لأصومن اليوم التاسع. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يصومون هذا اليوم ويصومون به صبيانهم. فعن ربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم عاشوراء إلى قرى الأنصار أن من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. قالت: فكنا نصومه بعد، ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العلم، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار. ونحن أيها الإخوة على موعد قريب مع يومي تاسعاء وعاشوراء، أي التاسع من محرم والعاشر من محرم، وتأتي في يومي الأحد والاثنين القادمين، فهي فرصة والله يجب علينا أن نغتنمها بالصيام وبكثرة ذكر الله عز وجل. عسى الله سبحانه وتعالى أن يكفر عنا سيئاتنا وأن يغفر لنا ذنوبنا، إنه هو الغفور الرحيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد. الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله الهادي محمد وعلى اله وصحبه ومن بهداه تمسك واسترشد. اما بعد عباد الله، فقد شهد يوم عاشوراء كذلك ذكرى أريمة أيضا، وهي ذكرى استشهاد الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد شباب أهل الجنة. ولا شك أنه عليه السلام قتل ظلما وعدوانا، وهو عليه السلام رضي الله عنه مبشر بالجنة، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وابن حبان أنه عليه الصلاة والسلام قال: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضم الحسن والحسين إليه ويدعو ربه قائلا: اللهم إني أحبهما فأحبهما. وفضائله رضي الله عنه كثيرة لا يتسع المقام لذكرها، لكن أريد أن أنبه على أمر، وهو أن فئة ممن يدعون الانتساب إلى الإسلام يجعلون هذا اليوم موسما لإقامة البدع والمنكرات تحت مظلة مقتل الحسين رضي الله عنه، وهو رضي الله عنه بريء منهم ومن أفعاله. فتروا الرافضة أخزاهم الله في هذا اليوم من كل عام يقيمون المقاتل ويضربون أنفسهم وأطفالهم بالأيدي والسيوف والسلاسل ويلطمون وجوههم كما يدعون حسنا على الحسين، بل لا يكفون لذلك، وإنما يدعون إلى التأب له بقتل أبناء المسلمين وأهل السنة في كل مكان كانت لهم فيه شوكة وغلبة. ولا شك أيها الإخوة أن ما يقومون به ما أنزل الله عز وجل به من سلطان، وأنه منكر وضلال، كفى الله المؤمنين شرهم. وبعد عباد الله، فاعلموا أن الله عز وجل أمركم بأمر عظيم بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته، فقال عز من قائل سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أعز عبادك المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حرر المسجد الأقصى من أيدي اليهود الغاصبين، ورده إلى حياض المسلمين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين، ووفق اللهم الملك البلاد لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى